اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا كلام بسيط.